بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا، اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. هذا دعاء عظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأدعية الشرعية الواردة في القرآن والسنة أجمع الدعوات وأنفعها لخير الدنيا والآخرة. وكم من دعوات لبعض الأئمة، لا سيما في القنوت في رمضان، الذين يحرصون على سجع دعوات وتلفيق دعوات ما تطيب نفس الإنسان أن يقول وراءهم آمين، لأنهم يأتون بكلمات غريبة وأدعية غريبة وكلمات فيها ما فيها من النكارة، لكن ما ورد في الكتاب والسنة لا شك أنه أجمع الدعاء وأنفعه وأقربه إلى تحصيل كل خير، وأقربه إلى البعد عن كل شر وضير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما في الصحيحين عن جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها قال: أوتيت جوامع الكلم، في بعضها: واختصرت لي الحكمة اختصارا. أعطي جوامع الكلم، كلمات مختصرات تحتها معان عظيمات. ولذلك بعض الأحاديث استنبط العلماء منه ألف فائدة وفائدة، مثل حديث المجامع في نهار رمضان، وأحاديث أخرى استنبط منها العلماء فوائد كثيرة جدا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما نام عند الإمام أحمد وبقي من بعد العشاء إلى الفجر وقد قرب له الوضوء ليتوضأ، فصلى الفجر بوضوء العشاء، فلما سئل عن ذلك قال: لم أنم، استلقى على ظهره بعد العشاء، ثم بقي يتفكر في حديث: يا أبا عمير ما فعل المغير؟ قال: فاستنبطت منه 100 فائدة، استنبط لنا 5 ولا 10 من هذا الحديث. قد يأتي الإنسان يستنبط، يأتي بأشياء مكررة أو أشياء عجيبة أو بعيدة أو أشياء ضعيفة، لكن هذا إمام. العالم عند أن ينظر إلى الآية والحديث ليستنبط منها الفوائد أو ليقوم بالشرح، ينظر إليها بما معه من علم الفقه والنحو والأصول والتفسير والحديث واللغة، وما عندهم الرسوخ، ما عندهم فوائد، ما عندهم ملكة، ينظر إلى اللفظ بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام، يستخرج كنوزا. لكن صاحب النظرة القاصرة والعلم القليل ينظر بالجهد، يأتي على ظاهر اللفظ، بالجهد يأتي على ظاهر اللفظ. فأنفع وأجمع الدعوات الواردة في الكتاب والسنة، أجمع لكل خير، أجمع لكل خير. وهذا الحديث الذي بين أيدينا من هذه الأحاديث العظيمة ومن الأدعية النبوية الطيبة المباركة، متى ندعو بهذا الدعاء؟ لا هناك تحديد، ندعو بأي وقت، في صلاتك، في ليلك، في نهارك، في سفرك، في إقامتك، في عسرك، في يسرك، جمع الخير كله، لا سيما حاجة العبد أن يحفظ، أن يحفظ في نفسه، في ماله، في أهله، في ولده، في دينه، في دنياه. العبد بحاجة إلى أن يحفظه الله في ذلك كله. وأقرب طريق إلى الحفظ، احفظ الله يحفظ، أقرب طريق إلى الحفظ. لا تضيع أوامر الله وتقتحم نواهيه وتقول بعد ذلك لماذا وقع لي كذا وكذا، ولماذا حصل كذا وكذا. أنت السبب، أنت السبب. لو حفظت الله لحفظك الله عز وجل، هذا شرط وجزاء لا يتخلف. احفظ الله هذا شرط، يحفظك هذا جزاء. ولذلك لو جاء الإنسان وقيل لو اعرب يحفظك، يحفظك الآن، يحفظك جزم بماذا؟ مجزوم بماذا؟ ما قبله أداة جزم، الجواب مجزوم بالطلب، مجزوم بالطلب. مثل أخبر تقله، أخبر تقله، بماذا يجزم التقله؟ بالطلب، بالطلب. اسمع تفهم، تفهم بماذا جزمت؟ بالطلب. اسمع، اسمع. على كل حال هنا في هذا الدعاء اللهم احفظني بالإسلام قائما، ما قال احفظني بمالي وجاهي أو نسبي أو أهلي أو قبيلتي أو ما عندي من العرب، لا، كل هذا قد يكون سببا للضياع وسببا لعدم الحفظ إذا لم يكن مع طاعة وعبادة وقربة ويشتغل فيما يقرب إلى الله عز وجل. لكن قال احفظني بالإسلام. ما معنى احفظني بالإسلام؟ العلماء يقولون المعنى احفظني بمصاحبتي للإسلام. الإسلام ما هو؟ استسلام ظاهر وباطن، انقياد ظاهر وباطن لله. الإسلام الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة ظاهرا وباطنا، والبراءة من الشرك والبدع، والبراءة والخلوص من الشرك والبدع وأهلها. هذا تعريف العلماء الإسلام، هذا تعريف العلماء الإسلام، وهو استسلام. أنت مستسلم لله عز وجل، مستقيم كما أمرك الله. الاستقامة ليست كما يطلبه المستمعون ولا كما يريد الإنسان نفسه. النفس أمارة بالسوء، استقيم على مزاجك، لا، استقيم على ما يريد المجتمع، لا، استقيم على ما يريد حتى العلماء، لا، استقيم كما أراد الله. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ومن تاب معك. ولا تطغوا، لا تجاوز الحد، لا تكون استقامة مع مجاوز الحد، استقم كما أمرك الله، كما أمرك الله. ومن تاب معك أيضا استقيموا كما أمر الله ولا تطغوا، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لماذا؟ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. المتقي وليه الله، والظالمون بعضهم أولياء بعض. طيب ظالم مع ظالم إيش ينفع؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فتمسكم النار. من وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ما كانوا يكسبون. الظلمة بعضهم أولياء بعض، ثم يسلط الله بعضهم على بعض، ثم يسلط الله بعضهم على بعض. من أعان ظالما أغري به في أمور الدنيا أو الدين. انظر في التاريخ الماضي والحاضر، أناس أعانوا ظالمين ثم النهاية أن سلط الله أولئك الظالمين عليهم، هذا قتل، هذا أوذي، هذا شرب من سقى غيره من كأس، سقاه غيره من نفس الكأس، من نفس الكأس. كم من أناس أعانوا أناسا على الظلم والبغي، وبعد ذلك سلطوا عليهم، سلطوا عليهم بأشد ما أعانوهم على غيرهم. هذه سنة ما تتغير ولا تتبدل. ولذلك الإنسان مطالب أن يستقيم على أمر الله كما أراد الله عز وجل، ما وعلي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. فذكر إنما أنت مذكر لست عليه مسيطر. هكذا قال الله عز وجل: الداعي إلى الله النبي وأتباع الأنبياء ليست مسؤوليتهم هداية الناس، يعني هداية الإلهام والتوفيق وهداية القبول، لا، هداية الدلالة والبيان. مسألة كونه يستجيب أو لا يستجيب هذا أمره إلى الله، القلوب بيد الله، أنت عليك أن تبين توضح تدعو فقط. أما أن الله يسألك ليش ما استجاب الناس، ما يسألك الله عن ذلك. وما على الرسول إلا إيش؟ البلاغ المبين. على الرسول وأتباع الرسول البلاغ والبيان والإيضاح. ليس على الرسل ولا يسألهم الله ولا يسأل العلماء يوم القيامة لماذا ما استجاب لك الناس. يأتي النبي يوم القيامة كما في حديث ابن عباس ومعه الفئام من الناس، ويأتي النبي معه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ليس معه أحد. سبحان الله، آية من آيات الله. يعني هذه تسلية لمن؟ للمؤمن. كونه يأتي نبي ما معه أحد، ما معه أتباع، ما أحد استجاب له. طيب لنقص علم؟ الجواب لا. لنقص أسلوب؟ الجواب لا. لنقص في أخلاقه؟ الجواب لا، هم أكمل الناس في كل باب. لماذا؟ هؤلاء ما أراد الله هدايتهم. قد جاءتهم كل آية ما استجاب. قد قال قوم هود له: سواء علينا أوعظ أم لم تكن من الواعظين. قالوا عندنا سواء، لا تعب نفسك، توعظ ما توعظ سواء، لا تعب نفسك. كلام يعني عظيم يواجه به الرسل: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. النتيجة واحدة: لا تتعب نفسك معنا. ما يسأل عنهم، ما يسأل عنهم. ولذلك لما أهلكهم الله عز وجل قال الله عز وجل: فتولى عنهم. وقال صالح عليه السلام: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن إيش؟ لا تحبون الناصحين. هذه مشكلتكم. بعد أن أهلكهم الله تولى عنهم وقال: يا قوم أنا قد أبلغتكم، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. هذا رسول، رسول من رسل الله، ومع ذلك بهذا قوبل. هود عليه السلام لما قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أفلا تتقون، قالوا: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. انظر ما أقبح جواب هؤلاء العتاة لرسولهم: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. المهم أن هؤلاء يعني قابلوا الرسل بمثل هذا، ولهذا سل الله عز وجل أتباع الرسل حيث قص النبي صلى الله عليه وسلم قصص بعض الأنبياء. ولما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم من قومه، لما أوذي من قومه وأدموه، قال ابن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ضربه قومه فأدموه رسول. وفي حديث ابن عباس قال: يأتي النبي وليس معه أحد. طيب نوح كم بقي في قومه؟ 1000 سنة. فلبث فيه 1000 سنة إلا 50 عاما. قال الله تعالى: يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس ما كانوا يفعلون. ثم قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. ذكر ابن جرير وغير المفسرين أن القليل هؤلاء كم؟ 12 نفر، صور حصيلة 1000 سنة إلا 50 عام، 12 فرد، 12 فرد حصيلة 1000 سنة إلا 50 عام. احنا نشتري 12 ألف ب 12 يوم، مش يعني ب 1000 سنة إلا 50 عاما. فمع ذلك انه من أولي العزم من الرسل، زوجته ما استجابت له، ابنه ما استجاب له، هل هذا عيب في حق نوح عليه السلام؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. لكن الله عز وجل يريد عند أن بيّن أن إبراهيم ما استجاب له أبوه، وإبراهيم إيش هو؟ خليل الله ونبينا صلى الله عليه وسلم، ما استجاب له عمه، لا أبو طالب ولا أبو لهب، وإن كان عمه أبو طالب يدافع عنه وأبو لهب كان يؤذيه. وموسى عليه السلام كم لاقى من قوم، ونوح ولوط امرأتهم ونوح ابنه. لماذا قص الله هذه القصص، قدر الله هذه المقادير؟ ليعلم أن الهداية ليست بيد الأنبياء، هداية الإلهام والتوفيق، ولا بيد العلماء ولا بيد الآباء ولا بيد الأمهات، وأن الهداية لا تورث، الهداية والعلم والدين لا يورث. لو كان الدين يورث، بعض رأى بعض الناس، بعض أبناء العلماء بعد ما مات رأى أبناءه فساق فجار بعيدين عن الله عز وجل، قال الحمد لله الذي لم يجعل العلم والدين ميراثا وإلا لورثه هؤلاء الفساق. هؤلاء سيورثون ثياب وطعام وشراب وبيت وأرض وغير ذلك من العرض الذي سيخلفه، لكن الدين هل سيرثه قريب أو بعيد؟ يرثك أبوك أو أمك أو زوجتك أو ابنك أو أخوك، ما يرثه. ما ينال العلم والدين بالقرابة والملامسة والمجاورة والصحبة والصداقة إلا إذا سرت في طريقه وانتفعت ما عنده. أما كونك فقط لأنك ابن فلان أو أبو فلان أو أخو فلان أو زوج فلانة أو فلانة زوجة فلان، ما ينفع مثل هذا، ما يغني عنك شيئا. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. والعكس: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. عكس فرعون الذي قال: ربكم الأعلى زوجته وآمنت، ما علمت لكم من إله غيري، زوجته وآمنت وامرأته. والغالب أن المرأة تكون تبع، لكن هنا قد تكون هناك من النساء من هي أقوى إيمانا من زوجها وأحسن حالا من زوجها. وقد ذكر ابن الجوزي في شفاء الغرام بأخبار أو في التشويق لحج بيت الله الحرام، مجلد موجود مطبوع، ذكر أن رجلا نزل ضيفا على أناس، فإذا بالواحد من الذي معه ينظر إلى امرأة من أهل البيت، فقالت له: أما علمت أن العين تزني وزنها النظر؟ فاستحى غض بصره. في الليل قامت تصلي إلى قريب الفجر وأخوها نائم. لما أصبح في الصباح الضيف يقول لهذا الأخ: من الذي كان يقرأ في الليل؟ قال: أختي. قال: أنت أحق بهذا منها، يعني ليش ما قلت أنت؟ قال: ما علمت أن الناس موفق ومحروم؟ يشد على نفسه، يعني قال: ما علمت أن الناس موفق ومحروم؟ يعني أختي موفقة وأنا محروم. طيب، يعني مفخرة لك، مذمة لهم، لكن هكذا أنطقه الله عز وجل. قال: أما علمت أن الناس موفق ومحروم؟ يعني كانت أخته أحسن حالا منه. صحيح، الناس موفق ومحروم، موفق ومحروم. فكم أحيانا يكون كما سبقنا خليل الله وأبوه كافر، من أولي العزم من الرسل وابنه كافر، نوح ولوط ونساهم على الكفر، آسيا زوجة فرعون، فرعون الذي قال: أن ربكم الأعلى. فالأمور بيد الله، والعبد يبذل السبب. أر الله عز وجل من نفسك صدقا وحرصا ورغبة فيما عنده ولن يضيعك الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لكن متى قال لنهدينهم سبلنا؟ بعد إيش؟ بعد مجاهدة، مجاهدة الهوى، الشيطان، نفس الأمارة بالسوء، العوائق، العراقيل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، توكيد بالقسم المقدر واللام الموطاة للقسم ونون التوكيد، ثلاثة مؤكدات. ولو أخبر الله عز وجل فهو أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا. لكن أكد الله عز وجل هذا بيانا لأن الأمر يعني لا شك فيه ولا ريب، وكل كلام الله لا شك فيه ولا ريب وإن لم يحصل فيه التأكيد. لكن زاد الله عز وجل ذلك تأكيدا، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المحسن في عبادة الله، المحسن إلى عباد الله، الله معه. المعية الخاصة التي تقتضي نصرا وحفظا وتسديدا وكلاءة وغير ذلك. فأعظم ما يحفظ به العبد الإسلام. طيب والإسلام ما هو؟ شعار. الإسلام كلمة. الإسلام نسبة في البطاقة، الديانة مسلم. لا، توحيد، اتباع، صلاة، صيام، زكاة، حج، هذه أشياء يحفظك الله عز وجل بها. واقرأوا في كلام ابن القيم في زاد المعاد في الكلام على الصلاة، اقرأ فقط ما ذكره من فضائلها وفضائل الزكاة وفضائل الحج، وانظر كم يقع فيها وكم يحصل فيها من الخير. واقرأ ما ذكره في أول المداري عن التوحيد، وأن أهل التوحيد أشرح الناس صدرا وأعظم الناس أمنا وطمأنينة وهداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الشرك من أعظم ما ينال به العبد الخذلان والذنب. لا تدع مع الله إلها آخر فتقعد إيش؟ مذموما مخذولا. الذنب وخذلا، لا فيش نصر ولا تأييد ولا توفيق ولا حفظ ولا شيء. السبب الشرك، الشرك. فلا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. تذم ما لك إلا الذنب في العاجل أو الآجل، ما لك إلا الخذلان. لكن والعكس، إذا كان الإنسان على التوحيد سيحصل الثناء والمدح، الصيت الحسن والنصر، والنصر. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. والشرط ما هو؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. توحيد، مش توحيد بس، توحيد وعدم شرك. لأن من الناس من يوحد يخلط ذلك بشرك، لكن موحد بدون شرك. الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. فلذلك من أعظم ما يحفظ به العبد بالإسلام. قال اللهم احفظني بالإسلام، بإسلامي، بمصاحبتي للإسلام صلاة وصياما وزكاة وحجا وأداء شرائع الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، مش نقوة فرسك. هذا ينزل، هذا ما ينزل، هذا أشتيه، هذا ما أشتيه، ومش يعني الدين مش بالمزاج. ولا وثوب سير تفصله، طول لكم قصر لكم، عرض لكم، طول الرقبة نقص الرقبة، طول الكذا نقص كذا. لا، هذا الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله. نحن مطالبون أن نعمل بما يعجبنا وما لا يعجبنا، ويجب علينا أن يعجبنا الكل. كيف يعني؟ إذا كان شيء من ديننا نقول هذا ما يعجبنا؟ لا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فجاء الفرج من الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال اللهم احفظني بالإسلام قائما، أي في حال قيامي، في السير، في المشي، في الذهاب، في الرجوع، في العمل، في السعي، فأنا مسلم، احفظني بهذا الإسلام، احفظني في دمي، في مالي، في أهلي، في أولادي، في حضري، في سفري، في ليلي، في نهاري، احفظني بهذا الإسلام، هذا الدين، أنا عبد لك، واليت وعاديت من أجلك، تركت العادات والأسلاف والأعراف من أجلك، تركت ما يفعله الناس من أجلك، آثرت رضاك على رضا الخلق، واليت فيك وعاديت فيك وأحببت فيك وأبغضت فيك وأعطيت فيك ومنعت فيك ومدحت فيك وذممت فيك، احفظني بالإسلام، هذا دينك الذي أنزلته ورضيته لنا، ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيناه لأنفسنا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث العباس: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ذاق طعم الإيمان. قال واحفظني بالإسلام قاعدا، في حال قعودي وجلوسي احفظني أيضا بالإسلام، فأنا محتاج إلى الحفظ قائما وقاعدا وراقدا وفي كل حال. قال واحفظني بالإسلام راقدا، قد يغتال الإنسان، تأتيه آفة في حال نومه، سلط عليه عدو، تنزل له آفة، يحصل له هامة من الهوام ولا سبع من السباع ولا شيء، احفظني بالإسلام قائما قاعدا راقدا على أي حال، على أي حال. والعبد محتاج إلى أن يحفظه الله عز وجل بهذا الإسلام، أن يحفظه الله تعالى بهذا الدين، تعك من الحرس، من الحشم، من الخدم، ما يغنى عنك شيئا، بل ربما جاءك الشر والبلاء من جهته، ربما جاءك ذلك من جهتهم وحصل لك البلاء من جهتهم. قال ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا، كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير شماتة الحساد، شماتة أمره عظيم. العامة والناس يقول لك ما همني ما أكل الذئب إلا شماتة الرواعي، كراعي غنم يقول لك أنا ما همني الذئب أكل واحدة ولا ذنتين، أنت لا يا عبد الحمد، أنا همني أن يشمت بي زملائي من الرعيان، أكل الذئب ما يلا بس حق الغنم بس حق موجع. هذه الإنسان أن يشمت بك بالذات لو عدو، خصوصا لو عدو يشمت بك، أو حاسد يشمت بك، تنزل بك نازلة أو شيء فيشمت. لذلك نبي الله عز وجل هارون لما أخذ أخوه برأسه يجره إليه قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء، لا تشمت بي الأعداء، كونه يأخذ أمام الناس بلحيته وبرأسه ويجره، قال أنت لن تشمت بي الأعداء، لا تشمت بي الأعداء، فعل ما شئت بيني وبينك فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ كما في الصحيحين من درك الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء وإيش وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء. والأول المتجلد قال وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتبعضع أو أتزعزع، قال أنا أتجلد من أجل ما يشمت في أحد، ولا هو يعني متألم غاية الألم لكن يظهر الجلد، يظهر الجلد. ولربما ابتسم الكريم مع الأذى وفؤاده من حره يتأوه، فؤاده يغلي هم ابتسم ما أدري إيش الذي في قلبه، ما أدري إيش الذي في قلبه. ولذلك لا تشمت، لا تشمت بغيرك لو نزلت بي بلية مصيبة في نفس، في أهل، في مال، في عرض، سلط عليه عدو، حصل له نكبة من النكبات، لا تشمت ولو كان عدوا لك، لا تشمت به. ربما كان البلاء اليوم بجارك ويمسي أو يصبح بدارك، تحول عندك، طيب إيش تقول بعد ذلك؟ ولهذا قيل إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. فالتعوذ بالله عز وجل من شماتة العدو والحاسد أعظم، ربما الشماتة أعظم من المصيبة، ربما شماتة العدو أعظم من المصيبة نفسها عند أن يأتي يشمت. وربما بالذات بعض الناس الذي لا يرحم والذي يشمت من قلبه استاهل هذا جزاء من قال ومن فعل، أيوة هكذا خلوا يتأدب. يا أخي ما تدري الأيام حبلى، ما تدري ربما يهتك الله سترك في آخر اليوم، ربما نزلت بك مصيبة بعد يوم أو يومين أو حتى سنة، طيب ماذا سيقول الآخرون؟ البلاء كل في كل دار كما قال ابن القيم في كل دار بنو سعد، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. من ذا الذي لا يمكن أن ينزل به بلاء؟ فلا تشمت ولو كان هذا عدولك، لا تشمت به، لا تشمت به، ارحموا أهل البلاء وسلوا الله العافية. كان أهل العلم يقولون ارحموا أهل البلاء وسلوا الله العافية، سل الله أن يعافيك واحمد الله الذي عافاك مما ابتلاه به وفضلك على كثير من خلق تفضيلا. قال ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. طيب ماذا يتضمن هذا الدعاء لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا؟ يتضمن إيش يا خنفة؟ لا، أريد شيء آخر. يتضمن أنك تدعو الله بالعافية، يعني أعداؤك يشمتون بك ليش؟ إذا نزل بك بلاء أن يا رب عافني لئلا يشمت في شان. معناه لا تشمت في عدوا ولا حاسدا، أي عافني لئلا يشمت في عدو ولا حاسد. لأنه لو كنت في عافية يشمت ليش؟ يشمت ماذا؟ لكن لو نزل بك بلاء يشمت، تحصل الشماتة، والشماتة مرة ومؤذية مقلقة ومزعجة. ولذلك لا يكاد يوجد أحد يشمت بالناس إلا وجعله الله عز وجل عبرة وعظة اليوم أو غدا أو بعد غد. ولذلك تشمت بالآخرين أحيانا، يعني البعض يشمت بالآخرين هو أشد، هو أعظم حالا منه، أسوأ حالا منه. ومن العجائب والعجائب جمة أن يلهج الأعمى بعيب الأعوري، هو أعمى يقول لا عين أعور، أعور ما بمع الله عين واحد، لا بش معك أنت نهي، كيف تقول هذا أعور أنت أعمي أصلا؟ تجمد به ليش؟ هو أعور لكن أنت أعمى. لكن هذا من العجائب. ومن العجائب والعجائب جمة أن يشمت الأعمى، أن يلهج الأعمى بعيب الأعوري، يعني أعمى ويلهج بعيب أعور. ذكرت لكم من قبل يعني قصة يعني طريفة في هذا، ذكر شيخ القاضي العمراني مرة في درس، يعني يذكر مثل هذا الذي قد يشمت بغيره وهو عاد ما أعظم وأشد. قال مما يحكى على ألسنة الحيوانات، معروف أن العنز المعز ذيلها مرتفع، عورتها مكشوفة طول السنة، والضأن الكباش أبو ثربة الذكر والأنثى عورته مستورة طول السنة بثربة. في يوم من الأيام تمشي شاه بجانب، تمشي نعجة بجانب عنزة، هناك ما أرادت النعجة صاحبة الثربة تنط من أي جواز الماء، نطت العنزة الأولى عورتها بادية طول السنة، النعجة قفزت، أثناء القفز ارتفعت ثربتها ظهرت عورتها، المعزة قال يا خسوة ظهرت عورتها يا فضيحة طول السنة طول ضايع. بعد أن يعني تلهج يعني مثل هذه يعني انكشفت عورتها مرة، طيب يعني باقي عقول باقي عقل يا خسوة يا يعني ظهرت عورتها وعورة هذه ظاهرة طول العمر، طول عمره وعورته مكشوف. فهذا حاصل، هذا حاصل. وحتى لو كان الأمر كذلك، الإنسان يتعوذ بالله من شماتة الأعداء. إذا تعوذ بالله من شماتة الأعداء تضمن هذا التعوذ أنك سألت الله العافية ألا ينزل بك شيء يكون سببا لشماتة عدو أو حاسد. أحد يسلم من عدو؟ الله عز وجل له أعداء ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الأنبياء لهم أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. خله واحد يعني عدو ساخر وفاجر، والثاني أذنه مفتوحة. أيوة أيوة مغلسلي شعب باقي. أيوة تمام أنا ما كنت داري هو فيكم سمعون لهم. فلذلك أنت مطالب أن تصوز سمعك بصرك لسانك. ألم يمر بنا مرارا أن العلماء قالوا الجرح والتعديل، إذا كان إنسان مجروح بسببين ويكفي سبب واحد يحرم عليك أن تذكر السبب الثاني، هي مشان لوك في أعراض الناس. حصل المقصود بسبب ترك الثاني، حصل المقصود مرة، المرة الثانية غيبون منه. طيب أنا وأنت قد عرفنا التكرار هذا ليش؟ التكرار هذا ليش؟ يقول لك التكرار يعلم الشطار. أي ولا حديث هذا؟ أجل كلام من كلام الناس خلاص يعني. فلذلك الأصل في عرض المسلم الحرمة إلا فيما أذن فيه الشرع، شروط قيود، مش مسألة يعني فوضى ولوك لأعراض الناس، لوك لأعراض الناس. وما يأتي أيضا الإنسان يعني يتحول من مظلوم إلى ظالم. كيف؟ أنا اختلفت مع هذا، أقول هذا قال فيه وفعل فيه وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل، أنا قد أزيد، أنا قد أزيد على ما فعل. أو آتي إلى خطأه هو نقطة أنا أجعلها بمجهر بقعة تضخيم. لا، المؤمن مرآة، المرآة تلقى الصورة كما هي بدون زيادة بدون تجسيم بدون تضخيم بدون تكبير، على حالها على حالها. ومهما كان الإنسان كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصير، من يضمن لما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. ولا يعني أنك على سداد وسنة واستقامة أن أعراض الناس صارت حلال لك مباح لك، لا، في الأصل في الأعراض الحرمة إلا ما أذن له الشرع ولأهله، مش لأي واحد، لأهله. لذلك علماء الجرح والتعديل في الأمة كم هم؟ قليل. المحدثون آلاف مؤلفة، علماء الجرح والتعديل معدود من الأصابع. لكن اليوم المرأة والرجال والكبير والصغير والطفل والجاهل والعالم كل الكل، كل واحد قال الجرح والتعديل دينه. هذا يعني الجرح والتعديل، جرح والتعديل سيف من سيوف الشريعة سله الله عز وجل على أهل الباطل من الكفار والمبتدعين والمنافقين وغيرهم، لكنه بيد أهل العلم والحلم والتقوى والدين قادر حد. فقال هنا ولا تشمت في عدوا ولا حاسدا، ثم قال اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك. الله تعالى يقول إيش؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، خزائن السماوات ولله مقاليد السماوات والأرض. إيش معنى مقاليد السماوات والأرض؟ خزائن السماوات والأرض بيد الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك. الآن الخير هذا ديني يحتمل، دنيوي يحتمل، عافية، مال، أهل، ولد، جاه، صحة، سلامة وغير ذلك، كل خير ديني أو دنيوي داخل في هذا الحديث. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه أيضا بيدك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله: اللهم أسألك طيب في هذا الباب، يعني هو جاء حديث ثاني لكن أردت شيء آخر، وإلا هذا أيضا يعني داخل في هذا الباب: أسألك من خير كل عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم. لا، لو حديث قريب لهذا يعني نسيته الآن. فعلى كل حال هذا الحديث انظر يعني كم اختصر لك هذا الحديث: أسألك من كل خير خزائنه بيدك، اللهم أني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد وعبادك الصالحون. كم سألت الله من خير؟ كم استعذت بالله عز وجل من شر؟ فلهذا هنا يقول: اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك. كل خير خزائنه بيدك أسألك منه، أعطني منه ديني دنيوي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في بعض الحديث أنه جاء في أنه من أذكار الوضوء، في بعضها أنه ليس من أذكار الوضوء، والشيخ الباني ينتقد هذا في تمام منه وقال هذا دعاء عام يقال بعد الوضوء بعد الصلاة في أي وقت. فاللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري. الحديث صحيح، والخلاف هل هو من أذكار الوضوء أو أنه يقال في أي وقت، في أي وقت أوسع وأعم. اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري، ووسع لي في داري. فهذا أمر جائز شرعا، تسأل الله تعالى السعة. وسع لي في داري يعني إيش؟ مع غرفتين قعن كم؟ ثلاث أربع خمس، ولا إيش معنى وسع لي في داري؟ فبارك لي في رزقي، عندك رزق جعل الله تعالى فيه خير وبركة، نماه كثره. وأعظم من هذا كله وأول هذا: اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم اغفر لي ذنبي. هذا الحديث جمع الدنيا والآخرة: مغفرة الذنوب والبركة في الرزق، السعة في الدار، والسعة في الدار التي هي من سعادة العبد. أربع من السعادة: المرأة الصالحة، الجار الصالح، الدار الواسع، المركب الهند، من أسباب السعادة. وأربع من الشقاوة: المرأة السوء، والجار السوء، والدار الضيق قليلة المرافق، والمركب السوء. من الشقاوة، من الشقاوة، مركب سوء كل شوية عطلك، كل شوية في أي مكان، هنا بنشر، هنا تعطل، هنا المهم كرها كثير. هذا مركب سوء. الدار الضيقة قليلة المرافق، حصل عندك مناسبة، جاءوا عندك ضيوف، الجيران رقدوهم عندكم، جلسوهم عندهم، طيب كم يتحمل الجيران؟ كم يتحمل الجيران؟ طيب حصل لك مناسبة ولا شيء، حيزي كرة داخل الغرف، الأولاد والبنات في غرفة واحدة، ذكور وإناث، وإن جاء ضيف عادها يعني أشد وأشد. فما يجد الإنسان يعني شيء متنفسا له، هذا أيضا من الأسباب الشقاء، شقاء العبد والضيق الذي يحصل لهم. فهنا يقول: اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. طيب هذا الحديث يا أخانا جبران من حديث من؟ من رواه؟ عندك؟ الله الله، وضح. ومن أخرجه؟ أصبت في واحدة واخترت في واحدة. الآن جئت بالحديث بن مسعود فأخرجه الحاكم. ما هو الحديث يا عبد الرحمن؟ لا، ليش تبدأ من آخر جملة؟ تبدأ من أول جملة. قل لي ما هو الدعاء عندك أبو محمد؟ باقي ثلاث يبقى لطف أحسن. إذا من الحديث من الجواز ابن مسعود من أخرجه الحاكم أحسن على قدر الإسلام على قدر ما يكون عند الإسلام الإنسان من الإسلام لله والعمل بأركان الإسلام على قدر ما يحفظه الله عز وجل. ولذلك واحد لا يصلي ولا يصوم ولا عنده دعوة اللهم احفظني بالإسلام، وين الإسلام الذي معك هذا؟ فبارك الله ليش؟ أين الإسلام؟ ربما واقع بالشركية ومضيع للصلوات ومفطر في رمضان ولا يؤدي الزكاة، حفظك الله ليش؟ اللهم احفظني بالإسلام الذي أنا متمسك به عامل به، صلاة وصيام وزكاة وحج توحيد، فاحفظني بهذا، هذه الشرائع هذه الأركان احفظني بها. نسأل الله تعالى العظيم الكريم العلي العظيم الحليم رب العرش العظيم أن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، وأن لا يفنت بنا الأعداء ولا الحاسدين. ونسأل الله تعالى من كل خير خزائنه بيده، ونعوذ بالله من كل شر خزائنه بيده. المؤذن يؤذن.